ذلك حشر علينا يسير. لو النبي مش حيما لتقولها والله هيات اللي خلق النبي لتقولها أمال ومن الليل فسبحه وأدبار السجود يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. الله أكبر أكبر. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشق علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون. وما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا I'm gonna go to the hospital.

يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتيك حديث ضيف إبراهيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما والله انا ما كنت بقى دي بلد ما كنت بقى دي بتاع الضرر سلام النبي ده ثاني النبي ده ما تسيبش حط اللهم صل على النبي يا سلام انا بقول إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه قم مثل ما أنكم تنطقون الله صل على النبي يكرمك هل أتاك حديث ضيف إبراهيم قال سلام قوم منكرون أورب السماء والأرض فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة ابدا استغفر الله النبي النبي النبي لا تلف وشروط الغلام الحبيبي فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة كذبت ثمود قد تكلم الله أكبر بسم الله بالخاطئة نعم يا فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة إنا لما طال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ والملك على أعلائها منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. ربنا الله العظيم الباب.